ولا تخف من ذنوبك أنت حاملها، ففي القيامة أبشر بشفاعتنا، وإن أصابك ضيم نحن نكشفه، وكل أمر يرى صعبا يهون بنا. يسعد اللي صلى على حبيب النبي. إلهي عبدك العاصي أتاك، إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد عصاك، وإياك يا مهيمن قد عصاك، فإنه لم يسجد لمعبود سواك. فإنه لم يسجد لمعبود سواك. يا رب يا الله، بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرام، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، فودعوه ثم قولوا ونويت من بعد المقام رحيلا. شهر الصيام لقد كرمت نزيلا، ونويت من بعد المقام رحيلا. نبكيك يا شهر الصيام بأدمع، نبكيك يا شهر الصيام بأدمع، تجري فتحكي على الخدود سيولا. سلام يا شهر. يدعون.